بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في الوجه الثاني. قال رحمه الله: وذلك أنه هل يتعين للقراءة للصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي وغيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، أي الفاتحة لو قرأ بأي آيات يكفي عندهم، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. أدلة ضعيفة في الحقيقة، أدلة ضعيفة. أما دليلهم الأول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا دليل عام مخصص، وتقدم عليه الأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. ثم الآية لها سبب نزول، والمراد بذلك قيام الليل، وأن الله عز وجل وسع على المؤمنين في قيام الليل، إن شاء أطال الصلاة وإن شاء لم يطل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في قيام الليل. الله عز وجل ما أوجب على المؤمنين قياما طويلا، من فعل ذلك فحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، ولكن اقرأوا ما تيسر، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رخصته سبحانه وتعالى. فالآية ليست واردة فيما يجب قراءته في الفريضة، وهناك أدلة أخرى تقدم على هذا الدليل. وأما الدليل الثاني حديث المسيء في صلاته، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ بفاتحة الكتاب أو اقرأ بأم القرآن. وهذا ثبت أيضا في حديث المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقرأ بالفاتحة. إذن أدلة أبي حنيفة وأصحابه أدلة ضعيفة، والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور كما سيأتي. قال رحمه الله: والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة تفيد بطلان الصلاة، الصلاة صحيحة، لا صلاة يعني صحيحة، نفي الصحة. وهذا يدلك على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله، يعني هذه المسألة ليست بهذه السهولة وهذا الاختصار الذي ذكره الحافظ، لا، في بسط، في أدلة كثيرة وفي مناقشات، ولكن كما قلت الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عندكم الصلوات، عندي في نسخة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزاه، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. هذا حديث لا يصح، يقول في صحة هذا نظر. أبو سفيان السعدي هذا اسمه طريف بن شهاب، تركه النسائي وضعفه ابن معين وأحمد، وقال ابن حبان كان شيخا مغفلا. إذن الحديث هذا لا يصح. يقول ابن كثير وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. هذا الكتاب يشير إليه الحافظ ابن كثير حتى في البعث الحثيث مر معنا كان يشير إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب ما أكمله الحافظ ابن كثير، وصل فيه إلى كتاب الحج ولم يتمه كما ذكر ذلك السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ، نقل هنا المحقق هذا. قال والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هذه من المعارك والله المستعان. فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، يعني لعموم قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخذوا بالعموم. والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، ما يقرأ المأموم مطلقا، هذا على النقيض من القول الأول، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن إسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه موقوف من كلام جابر، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، هذا الصحيح فيه أنه موقوف. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الله أعلم. والقول الثالث أنها تجب القراءة على المأموم في السرية بما تقدم ولا يجب ذلك في الجهرية، وهذا قول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتب فيه رسالة وانتصر له وقواه ورجحه، وهو قول الراجح، لأن هذا القول في الحقيقة يجمع بين الأدلة، ودائما القول الذي يجمع لك بين الأدلة هو القول الصحيح، لأنه القول الذي يطرح أدلة ويعتمد على أدلة أخرى صحيحة هذا قول فيه شيء في نظر، وأما القول الذي يجمع لك بين الأدلة الواردة في الباب هو القول الصحيح، فهذا القول هو الراجح أن في الجهرية لا يقرأ ينصت مأمور بالإنصات، في السرية يقرأ. يقول لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. إذن هذا الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، هذا الحديث مروي من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة، ومسلم أخرجه من حديث أبي موسى وصححه. هناك أئمة انتقدوا علوا، لكن الذي يظهر أنه صحيح وهو ثابت من حديث أبي موسى في صحيح مسلم. طيب من حديث أبي هريرة، بعض العلماء ضعف الحديث من حديث أبي هريرة، لكن الإمام مسلم رحمه الله لما صحح الحديث لما أخرج حديث أبي موسى في صحيحه سئل عن حديث أبي هريرة، يعني قيل له أنت الآن يا أبا الحسين أخرجت حديث أبي موسى، طيب حديث أبي هريرة هل معنى ذلك أنه ضعيف عندك؟ يأتي الحديث اسمع ماذا قال. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. كنت أظن أن الحافظ بن كثير سوف ينقل كلام الإمام مسلم، لكن هنا المحقق نقله. يقول هنا المحقق، هذا طبعا الحديث ضعفه البيهقي وضعفه جماعة من أئمة الشافعية، لكن الإمام مسلم في الصحيح سأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر فقال له: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني إذا قرأ فأنصت. فقال مسلم: هو عندي صحيح. فقال له: لما لم تضعها هنا؟ يعني أنت تركت حديث أبي هريرة، إنما أخرجت حديث أبي موسى، لما لم تضعها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع على صحته. ويقول المحقق أيضا أن الحديث صححه الإمام أحمد كما قال ابن عبد البر، ونقله عنه ابن تركماني في الجوهر النقي، وصححه أيضا ابن حزم. فالحديث صحيح، علما بأن أدلة هذا القول ليس هذا الدليل فقط، في أدلة أخرى، في نحو 7 أدلة تؤيد هذا القول وترجحه، والله أعلم. يقول رحمه الله: فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول. ما هما هذان الحديثان؟ حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة. نعم. يقول: فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول. شوف، وكأن ابن كثير يرجح مذهب شيخه ابن تيمية، كان يرجح صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. إذن هذا حتى هو قول في المذهب الشافعي، الحمد لله. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، والله أعلم. يعني يريد أن يبين الحافظ أن سورة الفاتحة تتعلق بها أحكام فقهية متعلقة بالصلاة، وهذا ليس إلا لسورة الفاتحة. سبحان الله، ما عدا الفاتحة قراءتها سنة. وقال الحافظ أبو بكر، أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، غسان بن عبيد هذا السند ضعيف. ثم قال الحافظ رحمه الله: الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة. طبعا في نسخة الكلام على تفسير الاستعاذة، وفي نسخة أحكام الاستعاذة، والكلام على تفسيرها المعنى واحد. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. في تكرار عندي، ها؟ مطلع الآية عندكم ادفع. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك، إذن ولا تستوي الحسن والسيء هذه مقحمة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه 3 آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. فإن أنت لك كم في الدنيا عدوان، إما عدو من الإنس وإما عدو من الجن، ما في عدو من الإنس أو يعني شيطان إنسي أو شيطان جني. طيب كيف نتعامل مع الشيطان الإنسي الآدمي هذا، وكيف نتعامل مع الشيطان الجني؟ الآية بينت، ابن كثير يقول هذه ثلاث آيات في القرآن ما في رابع، بينت كيف نتعامل مع هذا وكيف نتعامل مع هذا. يقول يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه، ليرده إيش عندكم؟ ليرده عنه، يعني ليرده عنه طبعه الطيب، ليرده عنه طبعه الطيب الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافة. ليرده عنه يعني هذه المصانعة وهذا الإحسان يرد هذا العدو الإنسي عن من؟ عن المحسن، عن المحسن والمصانع. واضح؟ يعني أنت إذا أحسنت إلى العدو الإنسي وصانعته، صانعته داريته، يعني أعطيته هدية، أعطيته شيئا طيبا، كلمة طيبة، ابتسامة، هذا الإحسان يرد شره عنك، أليس كذلك؟ ويرده، يقول يرده إلى أصله الطيب، لأن الإنسي أصله طيب في الواقع، إلى الموالاة والمصافاة. طيب والعدو الجني قال ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطان، ويأمر بالاستعادة به أي به سبحانه وتعالى من العدو الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، قال إني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بالله لآدم وحواء أنه ناصح لهما وكذب في هذا القسم، وما هو ناصح، عدو. يقول فكيف معاملته لنا، وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب الآن المعنى الذي يريد أن يؤكده الحافظ، فقد ثلاث آيات بيّنت المنهاج في معاملة العدو الإنسي والعدو الجن. الإنسي كيف نتعامل معه؟ ادفع بالتي هي أحسن. والله هذا هو علاج القرآن، مع الأسف نحن نصنع هذا، نحن الآن نرد الصاع صاعين والمكيال مكيالين، أليس كذلك؟ إن تحرش بنا شخصا تحرشنا به وزيادة، كما على مذهب الشاعر الجاهلي فإما يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. شفت كيف؟ لكن فين الإحسان؟ فين الكلمة الطيبة؟ يعني فين التطبيق القرآني؟ أين التطبيق القرآني لهذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، الله أكبر، كأنه ولي حميم. شوف تحولت العداوة إلى ولاية، ولاية بس مو فقط ولاية عادية، لا يعني فيها حرارة، فيها صدق، فيها إخلاص وفاء، وكان عدو. طيب قد يقول قائل يا أخي في بعض الآدميين ربما ما يتحول حتى مع الإحسان ومع مهما أعطيته، فكأنك تضع البذر في أرض سبخة، أليس كذلك؟ في بعض الناس هكذا ما ينفع معه لا صنيع ولا جميل ولا معروف. الله عز وجل أيضا ما يترك الإحسان إليه، ولو بالإعراض عنه. ماذا قال الله؟ أعرض عن الجاهل. شفت كيف؟ يعني تعرض عنه، تحاول أن تعطيه كلمة طيبة، معاملة حسنة، وإلا فإنك تعرض عن هذا، يعني في سفيه جاهل أحمق، تعرض عنه، لا تنزل إلى مرتبته. وبذلك تريح نفسك من هم العداوات. الله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأخلاق القرآنية، الأخلاق القرآنية التي ينبغي أن يذكر بها اليوم طلاب العلم، ولا سيما في مسألة الردود والمناقشات والأخذ والرد بينهما والمناظرات بينهما، وهذه المسائل يعني ينبغي أن يتحلى طالب العلم بأخلاق القرآن. والله المستعان. وهم يزعمون أنها دعوة، وماذا قال الله في مقام الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أرأيتم من الأدب إلى المقام الرفيع. الآن جادلهم، مع الأسف يعني بعض طلاب العلم وبعض الدعاة وبعض الناس الذين في الساحة الدعوية والساحة العلمية، وجادلهم بالشتائم وبالسباب والدخول في النيات وفي المقاصد، وربما بالتبديع وبالتضليل وبالتحريف، وربما يصل الأمر إلى التكفير. إلى فين؟ أين أخلاق القرآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. وطبعا لا تنسوا أنه في أيضا مجادلة بالافتراء والكذب، وأن يقوي لك شيئا أنت ما قلته، أليس كذلك؟ يفتري عليك، يفتري عليك ويكذب عليك ويقولك شيئا أنت ما قلته، ويلصق بك عقيدة أنت بريء منها لا تعتقدها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين هؤلاء من قول الله عز وجل وقد خاب من افترى؟ كيف تفتري على عباد الله وتفتري على طلاب العلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، يعني يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر، فإذا فرغ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. يعني نشوف ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني الظاهر أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، يقول هذا ظاهر الآية، لكن سيأتي الجواب عن ذلك. وممن ذهب إلى ذلك حمزة، حمزة أحد القراء السبعة، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي أحد القراء السبعة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، يعني كأن هذا ما يثبت عن أبي هريرة. ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. داود بن علي هذا شيخ المذهب الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. هذا كتاب الكامل المتقدم لأبي القاسم يوسف بن علي الجبارة اسمه الكامل في القراءات. وأما المجموعة هذه فالمجموعة تأليف محمد بن إبراهيم بن عبدوس، وكان من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته. قال ابن فرحون في الديباج المذهب في ترجمته ألف كتابا شريفا سماه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه، أعجلته المانية قبل تمامه. هذا كله نقل المحقق. إذن كتاب المجموعة من كتب المالكية. نقل عن مالك أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين الرازي. إذن هذه ثلاثة أقوال: يتعوذ قبل القراءة، القول الثاني يتعوذ بعد الفاتحة، يتعوذ بعد القراءة، يتعوذ بعد الفاتحة، والقول الثالث يتعوذ قبلها وبعدها. قال: والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، طب الغسل يكون قبل الصلاة أو بعدها؟ قبلها، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهنا أيضا في قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ، هذا المعنى. قال: والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن ابن آتش، طبعا هذه آتش وقع فيها تصحيفات، حتى في مسلم أحمد وقع تصحيفات فيها، ابن آتش آتش يعني هو كذا، والله أعلم، لعله من الأسماء العجمية. قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي بن عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، وفي عندي ابن الرفاعي، عن علي بن علي بن ابن الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. الحديث إسناده ضعيف، وضعفه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، والمتأخرون كالحافظ ابن حجر وغيره يحسنون الحديث، ولكن الحديث ضعيف. جعفر بن سليمان الضبعي مختلف فيه. علي بن علي اليشكري أيضا فيه شيء من الضعف، ولا سيما إذا انفرد، وقد انفرد بالحديث، فالحديث ضعيف. قال: ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. كيف هو أشهر حديث عندك؟ عندكم كحديث؟ أنا عندي أشهر شيء، لعل النسخة نسخة في التفسير يعني، والله أعلم، ما أدري ما المثبت في سنة الترمذي. شوف اللي في الترمذي يعني، ما هو الأذان هذا ليس كذلك؟ نقف عند هذا الموضع، غدا إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين.